باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بيضا إن كان ثالث من الفعل يوضا، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن ما عبنات امرئ واثنين وامرأة واسم ما عثنتين.